والكتاب هنا اسم جنس، يعني المقصود به جنس الكتب عموما، انزل الكتب. لماذا انزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. فاذا الله تبارك وتعالى لم يترك الانسانيه هملا، لم يترك الجماعه البشريه بلا كتاب، بلا شريعه، بلا قانون ونظام يضبطها ابدا في اي مرحله من المراحل. فعندما وقع فيهم الاختلاف، وقع منهم الشرك، انزل الله تعالى الكتاب. ومهمه الكتاب وعمله الحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. اذا لا يزعم زاعم او يدعي مدعي ان الكتب السماويه انما نزلت لتنظيم ما يسمونه الجانب الروحي، وتركت للناس الاحتكام الى الطواغيت او الاهواء او الشرائع الوضعيه عامه، لا، انما كان فيها كل شيء. ومن هنا انقسم تاريخ الانسانيه الى خطين، انقسم خطين فئتين منذ ان وقع الاختلاف، كان خطا واحدا على التوحيد والاحتكام الى شرع الله، ثم انقسم الى خطين. الاول اصحاب اليمين، وهؤلاء على مدار التاريخ موجودون يحتكمون الى شرع الله. والثاني الاخر هؤلاء المنحرفون المشركون التائسون لدين الله ولشرع الله، الذين يحتكمون الى الطواغيت على اختلاف انواعها كما سنذكر ان شاء الله. اذا القضيه ليست تطور، ليست تطورا، وانما هي بدايه على التوحيد، تحدها انقسام الى فريقين، فريق ظل على التوحيد وفريق اخر حصل فيه الانحراف، ثم حصل فيه هذا التطور المزعوم الذي هو الذي يتحدث عنه المؤرخون الغربيون وامثاله. اتضحت البدايه. ناخذ اولا اصحاب اليمين، هؤلاء من كانوا؟ كانوا كما في القران والسنه على ضربين، نستطيع ان نقول كانوا على نوعين من كانوا يحكمون بين الناس بما انزل الله. النوع الاول الانبياء والرسل، وهذا واضح جدا ولا يخفى عليكم الامثله على ذلك. مثل من الرسل كانوا ملوكا يحكمون بين الناس بما انزل الله؟ ها، ايوه، داود وسليمان، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لقتلهم شاهدين تفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. اذا مثل داود وسليمان عليهما السلام، وبقيه الرسل، ولهذا قال الله تعالى عن التوراه يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون. فعموما النبيون في جميع مراحل التاريخ حيثما وجد النبي فانه يحكم بين المؤمنين بين اتباعه فيما يصدر وفيما يتنازعون فيه. منهم من يقام له دوله كبيره كما كان لسليمان عليه السلام، ومنهم من يكون اقل. انما المقصود ان اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يحتكمون الى من؟ الى الرسل. ومن كان لديهم كتب فانهم يحتكمون الى كتبهم، وكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. اذن هذا النوع الاول. النوع الثاني الملوك العادلون الذين يحكمون بين الناس بما انزل الله ويتبعون شرع الله، وان لم يكونوا انبياء، وهذا كثير في التاريخ. ملوك امنوا بدين الله واتبعوا هدى الله ووضعوا شريعه من شرائع الله، او بعث فيه نبي من انبياء الله فامنوا به فحصلوا. مثل من؟ طالوت كان ملكا وكان الانبياء في عهده كانوا يخبرونه بحكم الله مثلا. نعم. وذو القرنين، ذو القرنين من اعظم ملوك الدنيا، وهو كما تعلمون ذو القرنين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القران هو غير ذو القرنين الذي يسمونه المقدوني الوثني اليوناني. فهذا عن الايمان والتوحيد كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه، وذاك مشرك ملحد.

ومدائن صالح واضحة. والله سبحانه وتعالى ذكر أن قريشًا كانت تمر عليها، نعم يمرون عليها وقد مر عليها مصبحين يومين، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. هذه دليل واضح من أدلة كثيرة على جهل هؤلاء الذين يزعمون لديهم العلم بالتاريخ. الشاهد أن هناك بعض الأمم ورث عنها تشريعات وقوانين وقد تكون كتبت إلينا شيء من ذلك. ومن أكثرهم كما يدرسوننا ودرسوا أبنائنا على الأسف قوانين من الملك الأثيري القديم أي حميرابي، ما يسمونه قوانين حميرابي، والتي يعتبرها القانونيون أنها أساس للتشريع الحديث، لأن هذا الرجل من تجديداته ومن إبداعاته أن يضع شرائع. فالرجل إذا قتل رجلا أو سرق ثورة رجل آخر أو محراته أو كذا، هذا وضع له عقوبة، ويجعل هذا فتحا وعصرا جديدا للتقنين ولمعرفة الأفكار. بينما نحن نعتقد أن هذه القوانين على ضلالتها وقلتها ما كان فيها من خير من حق، فإنه يحتمل أن يكون أخذ عن شريعة نبي لم يذكر. الله سبحانه وتعالى قل ورسلا قد فتقناهم، رسلا لم نحكم عليه، يعني رسل كثير لم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم. فإما أن تكون من بقايا كتب ورسالات أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون اجتهد وافق بعض الصواب ثم بعد الباطل من عند نفسه، كأي طاغوت من الطواغيت يضع من عنده تشريعات تجد فيها ما يوافق الحق احيانا وما قد اتفاقا عرضيا ما قد يصيبه احيانا. واما الباقي فهو مردود عليه، ولا يعد ذلك فتحا ولا تجديدا، وانما يعد انحرافا واحتكالا الى الطاغوت. فلا لو انهم رجعوا الى دين الله ولا شرع الله، فكل امه قد انزل الله تبارك وتعالى لها من الشرع والدين ما يقتل لها حياتها وينبذلها. ثم في التاريخ الوثيق كما يسمونه العصر القرون الوسطى، نجد ان اشهر من وجدت عندهم من الامم التشريعات والقوانين المكتوبه المدونه هم الرومان. ولذلك الى الان يقولون ان القانون الروماني هو افضل واوسع واشمل انواع القوانين المعروفه بالقرون الوسطى، لأنهم لا يعدون شريعة الإسلام نبي الله سبحانه وتعالى شرعا أصلا، لا يعترفون به، مع أنه كان يحكم الحياة جميعها وهو تشريع مكتوب أيضا. لكن المقصود أنهم يعتبرون أن المرحلة الثانية، مرحلة تدوين القوانين، أنها أكثر ما ظهرت وأول ما ابتدأت بشكلها القرين والمعاصر هي ماذا في عصر الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومانية. وأشهر هذه القوانين قوانين الإمبراطور جستنيان الذي ظهر في أوائل القرن السابع أو في أواخر القرن السادس الميلادي، يعني هو قريب يعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، أن في التاريخ الميلادي فهو موافق تقريبا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت الإمبراطورية الرومانية في عصره سأل عظيما، وكتب القوانين المسمى قوانين جستنيان. طيب بعد عيسى عليه السلام، مدام معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي القرن السابع الميلادي، أيوه هنا يأتي السؤال، مدام أنه في القرن السابع الميلادي و كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ووضع هذه القوانين التي يقول الأوروبيون عنها أنها أفضل وأول القوانين غير المدونة، القوانين المكتوبة أو المدونة، إذن هنا يأتي السؤال، فيقال ولماذا ماذا كان دين جستنيان ودين الإمبراطورية الرومانية، ما هو دينهم بذلك الزمان؟

طبعا الكلام هذا له شيء من الاصل. لماذا؟ لان الحضاره الغربيه اصلا انما اخذت عن طريق الاندلس وصقليه وجنوب ايطاليا، كانت الحضاره والامور والمعرفه، وهنالك المذهب المالكي كما تعلمون، فانتشرت دخلت القوانين او دخلت التشريعات الاسلاميه وترسخت حتى اصبحت قوانين عرفيه او نوعا ما مقصوده فعلا. ثم بعد ذلك لما وضع هذا القانون ليس غريبا ان يكون متفقا مع مصادره، لان كل القانون الان يتحدثون عنه يذكرون مصادره واستنباده من اين. الشاهد قال وكثيرا من يمكن يقرر، قال يعني بعضهم يقول من القانون المالكي يعني فقه المالكي حتى، قال وكثيرا من يمكن يقرر على قول مرجوح او ضعيف في المذهب او في غيره، فممكن يطلع به من هنا من هذا يوافق قولا للحنفية، هذا يوافق رأيا للظاهرية، هذا يوافق كذا، ممكن هذا تفعله أي واحد يمكن يقوم بهذه العملية. مع أن السوق يستطيع أن يحكم على القانون ويعرف ما فيه، لأنه الأمة كانت تأخذه مأخذ الانبهار والإعجاب والافتتان لما عند الغرب. يعني كان في أوروبا في المرجع العالمي الإسلامي ظهر هذا القانون، يعني أول مرة يظهر بشكل مكتوب. فانقسم بعد ذلك التاريخ الاوروبي قسمين، التاريخ الاوروبي التشريعي يعني التقنين على نوعين وعلى فرعين. الفرع الذي اخذ الاتجاه الفرنسي وهذا يضع التقنينات التفصيليه لكل شيء، وفرنسا نموذج لذلك، قانون التجاره وقانون القضاء ودستور البلاد يعني مفصل تتحاكم اليه ماده ماده وهكذا. فأصبحت النموذج القوانين المكتوبة التي عبارة عن مواد وفقرات معينة. الدستور الذي هو القانون الأساسي أو النظام الأساسي، الدستور، ثم القوانين الفرعية، القانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري، وكل ذلك لما مع الزمن وتدرج وتطور إلى أن وصل إلى المرحلة التي يراها اليوم. هذا جانب، هذا فرع من الفروع. بقي جانب آخر من أوروبا أخذ بالمقصود ولكن بطريقة أخرى، هذه مهمة جدا لكم عندما نعرف الآن كيف تأثر العالم الإسلامي على الأسف الشديد بهذا التقليد تقليدا بهذا الوضع الغربي. فهذا الاتجاه قابله اتجاه آخر، وهو الاتجاه الذي ساد في بريطانيا أو يمثله بالدرجة الأساس الإنجليزي، وهم لا يعتبرون التقنين على انه مكتوب، مواد مكتوبه يضعها لجنه ويعمل بها الباقون ثم تعدل ويضع غيرها وهكذا، لا. اخذ طريقه العرف المتبع، القوانين غير المكتوبه، قانون السيادق، نظام السيادق يسمونها، يعني يكون القضاء الانجليزي له سابقه، حكم في قضيه بكذا، دوله هذه السابقه وقعت قضية، إن كان لها سابقة رجع إلى ما كان قد عمل به حكم به مثل ما حكم الأولين، إن لم يكن رجعت قضية جديدة تكون هذه أيضا توضع وتكون سابقة وهكذا، فيسمى قانون أو نظام السابق، وهو يعني نظام غير مدون تدوينا بشكل على الكفة الفرنسي. والعالم الإسلامي نقل النموذجين، فتجد هناك دول أخذت الطريقة الفرنسية، تكتب الدستور 100 مادة 200 إلا كما يكتب، تعمل به ثم بعد ذلك تغير، وكل أمر من أمورها ترجع فيه إلى مادة من مواد الدستور. وبعضهم مشى على الطريقة الإنجليزية والأنجلو تسكينية كما يسمونها، وهي طريقة الرجوع إلى الأعراف، فيقال قد سبق أن في عام كذا قدر مثلا مرسول بكذا أو أمر بكذا أو حكم بكذا، ثم عام كذا وهكذا، فتدرس اللجنة القضية في ذاتها، لجنة قضائية معينة تدرس القضية تتخذ بها حكما، ثم يصبح سابقا، تأتي قضية أخرى تدرسها هكذا، فيسمى نظام السابق. الولايات المتحدة الأمريكية حصل فيها دمج بين النظامين، فأمريكا من جهة الدستور لديها دستور مكتوب الذي يفخر به الأمريكيون وأنه مضعوه عند قيام الاتحاد، اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت نجد أن الأنظمة في أمريكا القانون المدني والتجاري وما شابه ذلك على الطريقة الإنجليزية، ليست مكتوبة جواب وإنما هو حسب السوابق في كثير أو في أكثر الولايات. هذا يعني مجمل لما الكثير التي يحكمون بها هؤلاء المتحاكمون، التي يحكم بها هؤلاء المتحاكمون إلى الطواغيط وإلى القوانين وكيف نشأت وكيف نظمت. يرجع إلى العالم الإسلامي، نقول هل عرف العالم الإسلامي أن هذه المكتوبة أو غير المكتوبة قبل أن يتأثر طبعا بالقوانين الحديثة؟ النماذج الوحيد تقريبا الذي عرفه العالم الإسلامي من القوانين هو نماذج الياسق، الياسق أو الياسة، أحيانا يكتب الياسة أو الياسة، الكتب تختلف فيه لأن كلمة غير عربية. ما هو هذا الياسق؟ الشيخ الإسلامي تيمية تكلم في فتواه المشهورة عن التطار تحدث عنه. أكثر من فصل في الياسق وكيف وما هو حاله وفعله وطريقه هو المقرمزي صاحب الخطب في كتاب الخطب. ذكر عندما تكلم عن المماليك في مصر وأنهم كانوا يتحاكمون إلى الياسق، قال هذا الياسق هو إدارة عن كتاب وضعه يوسف. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أيضا ذلك باقتضاب في تفسير قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال مثل ما يتحاكم لي التتار من كتابهم الذي يسمى الياسق. كيف الياسق؟ هذا يوسف كان طاغوت من أكبر الطواغيت في العصر اليوسف في التاريخ الإسلامي. ظهر جمع هذه القبائل الهمجية المغول في أواخر آسيا، ثم اكتسح بهم الإمبراطوريات العالم. لكن بالنسبة للأمة الإسلامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي بلادنا وراء النهر وهي بلاد عظيمة فسيحة جدا، كان في أيام الدولة الخوارزمية ما كان أحد يأبه لهذه القبائل، واجتاحت هذه القبائل بعد حروب دامية الجانب الشرقي من العالم الإسلامي ودمرته. ثم أتوا على بلاد السند يعني باكستان الآن وبلاد خراسان أفغانستان وشمال إيران، ثم بلاد فارس، ثم وصل حفيده هولاكو إلى بغداد عام 656 هجرية التي كانت فيها وقعت التتار المشهورة في بغداد. كيف نظم هذه القبائل الهمجية؟ نظمهم جنودا وعساكر له ينفذها، وكانوا يعتقدون أنه إله وأنه ابن لماذا؟ ابن الشمس. كانوا يعتقدون أن يوسف كان ابن الشمس، ولهذا يقول الإسلام ابن تيمية يرده عليهم يقول هذه شهادة منهم بأنه ابن جنب العياذ بالله، لا يعرفون له أبدا. هل يعطي الشمس كما يقول نزلت إلى الخيمة ثم حملت به أمه دخلت الخيمة كيف هذا؟ هذا اعتراف منهم بأنهم لا يعرفون له أبدا، فهو ابن غير شرع. الشاهد هذه العقيدة والتي يعتقدها أكثر المجوس الآن في العالم، حتى اليابانيون حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الإمبراطور من سلالة الشمس، نفس العقيدة القديمة الموجودة عند الجزئيين المجوس في شرق آسيا. فقالوا أن هذا الرجل لما كان بهذه العظمة وبهذه المنزلة جمع هذه القبائل وضع لهم تشريعات وقوانين وكتبها كما يقول مقريبي في ألواء الفولاذ وجعلها شرعا في بنيه يحتكمون إيه. هذا قانون أقرب في أن يكون قانونا عسكريا من القوانين العسكرية المعروفة، لكن فيه كما يقول ابن كثير رحمه الله اشتمل على بعض الأحكام من المجوسية واليهودية وبعض الأحكام اقتبسها من الشريعة الإسلامية وأحكام أخرى وضعها من عنده تسكينة يمنعها تغير وبدل كما يسر. مثلا يقول إن الشافة لا تذبح إلا بأن يشق صدرها ويستخرج قلبها مثلا، هذه طريقة الذبح على قانون وعلى شرع يوسف

دعوة التتار لهم المسلمون اليوم ومصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام إنهم يقولون كما لما ألقوا لهم الرسول قالوا هل أنتم مسلمون أم كفار؟ لماذا تقاتلون المسلمين وتفعلون هذه الأفعال؟ أنتم مسلمون أم كفار؟ قالوا لا بل نحن مسلمون. قالوا إذا تبرعوا من وجود الكفار وأحكامه. فقالوا هما رجلان عظيمان رجلان عظيمان محمد وذو كفر، ولذلك استحقوا أن يقاتلوا وأن يعتبروا كفارا استحال دماؤهم وأموالهم. كيف كيف؟ الله المستعان. نحن الآن لو طلع واحد بذال عندنا زعيمين عظيمين في العالم محمد ونابليون، لأن هذا أثنى على الإسلام وأثنى على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الذي كتب كتاب 100 شخصية أو 100 بطل أو 100 كل ابتهجنا وكتبنا عنه لو أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي أي شيء هذا؟ لا ليس به شيء. هذا حقيقة كفر، وفيه إقلام وتنقيص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوضع مع جنكيز خان أو مع نابليون بنبرت أو مع إبراهيم لنقل أو مع نابليون من الذين يسمون زعماء. أي هذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى وخيرته من خلقه، وأن أولئك فهم طواغيت. ولو كان بعضهم قد جاء لأمته بشيء من العدل أو من الإحسان إليها فهذا لهم هم، وإن كان خيرا من سبقة عندهم فإن الخير للإنسانية جميعا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الدين والإيمان به. فبناء على ذلك وفق الله تعالى المسلمين كما يقول حافظ رحمه الله: واجتمعت كلمتهم وخرجوا ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرجوا لقتال التتار صفا واحدا. وكان رحمه الله شيخ الإسلام في المعركة يقاتلهم ويبشر المسلمين بالنصر حتى كسر الله سبحانه وتعالى شيخة التتار وخفض أمرهم وانتصر عليهم المسلمين. هذه الحالة هي الحالة التي كما قلنا بقيت موجودة عند أو ظهرت في التاريخ الإسلامي حالة شاذة ومحاصرة ومحاربة، وكانت في وضع مختلف بين الرفض وبين التفلسف وبين هؤلاء الذين لا يزالون على دينهم، وبين أيضا وجود للنصارى واليهود في الدولة وخاصة النصارى، لأن هناك كانت زوجته نصرانية، وقيل إنه تنصر أو إن من بعده تنصر، فأيضا كانت الدولة في وضع ينكس أن لا يؤس لها عقيدة ولا مبدأ ثابت. حالة فوضى مرت بالعالم الإسلامي، فضاعت معالم هذا الدين، مما ضاع الاحتكام إلى شرع الله، ووجد هذا القانون بهذا الشكل عند أولئك القوم. ثم بعد ذلك أذهبه الله سبحانه وتعالى وطمسه. جاءت بعد ذلك الدولة العثمانية كما تعلمون، وظل الإسلام والشرع الدين كما هو في كتب الفقه على الأقل هو القانون والشرع المتبع في الأمة الإسلامية، حتى تدنت هذه الأمة في الحضارة وانحطت في جميع المجالات والمناحي الحياة، وظهر الغرب وبرز الغرب بقوة عصرية مادية تنظيمية، فحصلت الفتنة بالكفار وركوب سننهم وطرائقهم والدخول فيما دخلوا فيه حتى لو كان ذكر الذنب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين: لا بد أن نقتبس من الغرب هذه الحضارة. كثير منهم الذين يسمون المتنورين أي الإصلاحيين ظهرت أعداد منهم في مصر وفي تركيا، ظهر الشيخ رفاعة الصحفاوي وظهر خير الدين التونسي، أما في تركيا فقد ظهر على مستوى سلاطين وزراء الصدر الأعظم رئيس الوزراء وأمثاله، فكانت هناك دعوة إلى اقتباس هذه النظمة المفيدة. وظهرت في تركيا الحركة المسماة أو الدعوة المسماة بالتنظيمات، لاحظوا خصصت من كلمة تشريعات إلى كلمة تنظيمات حتى لا تثير الناس، لأنهم درسوا تنظيم